Στην εφορία μου και το πρώτο λόγιο μου. لا تدركه الأبصار فلا تغرنكم الحياة الدنيا

أناس لا يحسنون التعامل مع الله، يتعاملون مع الله سبحانه جل وعلا وكأنهم يتعاملون مع طفل صغير لا يعرفون وياه، لا يعلم ما بداخله، يلجؤون إليه وقت الأزمات فحسب، يدعونه إذا اشتد عليهم الكرب وإذا انقضى أمره وإذا نبى دعاءه انقلب حاله. وهذا هو الجهل المركب بالله رب العالمين سبحانه جل وعلا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فإذا انقضى الأمر لا صلى ولا صام. اسمعوها، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فإذا انقضى الأمر لا صلى ولا صام. أصبح هذا حال الكثير من المسلمين إلا من رحم رب العالمين سبحانه جل وعلا. سبحانه منذ بعثته كان يقوم على زرع كيف الصحابة الكرام يعبدون الله، يزرع هذا في قلوبهم، يزرعه زرعا يضعه بيديه وكأنه هو الذي يلقي النباتة سبحانه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلمات عظيمات لابن عباس وهو صبي صغير. من منا يفعل ذلك مع ولده الصغير ويقول له هذه الكلمات العظيمات التي والله الذي لا إله غيره لا يفهمها الكثير من المسلمين؟ يقول له يا فلان إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صبي صغير صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. بل في رواية أخرى: يا ابن عباس احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هل عرفتم الله في رخائكم؟ أيها الأحبة، هل عرفتم الله في رخائكم؟ هل عرفتم الله في أوقات سعادتكم؟ هل تقربتم إليه؟ هل عبدتموه؟ حمدتموه؟ شكرتموه؟ هل عرفتموه وأنتم تعيشون في أيام السعادة؟ نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسقط في لجج البحر في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة جوف الحوت في ظلمات ثلاثة ماذا أصنع وماذا أفعل فماذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمعته الملائكة فقالت يا رب صوت معروف نسمعه كثيرا في السماء إنه عبدك يونس ينادي يستجيب ألم يسمع ربنا دعاءه ونداءه لا وربنا سبحانه جل وعلا يحب أن يسمع دعاء عباده فجاء الرد في الحال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كيف كان رخاؤه كيف كان يعيش مع ربه يجيب ربنا سبحانه جل وعلا على هذا السؤال فيقول ربنا سبحانه جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كيف كان رخاء الدعاء رجاء خوف حب طمع يقين فلما نام فاستجبنا له وانظروا الى النقيض ايضا في البحر لان البحر قصصه كثيره انظروا الى فرعون الظالم الطاغية الذي كان يعيش بكبر وجحود وعناد وإنكار كذب وعصى أدبر يسعى حشر فنادى فقال ماذا حدث لما خرج خلف نبي الله موسى اتباعه غرق في اليم ولما غرق دعا ماذا تقول فرعون فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى يدعو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سمعته الملائكة فقالت يا رب صوت غريب لا نعرفه فاستأذن أمين الوحي يا رب إذن لي أن أنزل إلى الأرض فأذن الله له فنزل وأخذ بالوحل من البحر ويدسه فيه ما الفرق عباد الله؟ ما الفرق بين الأمرين والكرب واحد؟ وما الفرق بين الصورتين والشدة واحدة؟ هذا في البحر وهذا في البحر. الفرق بينهما أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عرف ربه في الرخاء، فعرفه ربنا سبحانه جل وعلا في الشدة والضراء. هذا هو حال من يعرف ربه، هذا هو حال من يعبد ربه، لا ينتظر مقابلا. والله ما خلق الإنس والجن إلا لغاية واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر. هؤلاء الثلاثة دخلوا غارا فوضع صخرة عظيمة من الأعلى فسدت عليهم الغار. ماذا يصنعون؟ أخذوا يحاولون أن يخرجوا ولكن لا جدوى، حتى ضربت قواهم، أصبحوا في سجن محكما مغلقا. ماذا نفعل؟ فقال أحدهم: والله لم ينجينا الله من هذا إلا بعمل صالح. أخذوا يتذكرون، كل واحد جلس مع نفسه، ماذا قدم من الأعمال التي كانت هي خالصة لله سبحانه جل وعلا؟ ماذا؟ فقام الأول وقال: يا رب كان لي أبوان شيخان كبيران والدان مسنان، فكنت لا أخبط قبلهما أهلا ولا ولدا، أي لا يقدم الطعام لأحد من أولاده ومن زوجته إلا هما أولا. هذا الرجل تأخر في عمله، فجاء من عمله فوجد الأبوان نائمين، فحمل الخروق إلى الطعام في يديه ووقف عند قدميهما وأخذ يفكر ماذا يصنع. أوقظهما وأولاده يبكون من شدة الجوع تحت قدمي، أم أطعم أولادي؟ ماذا أصنع؟ فلم يخطر أيهما، لا يخطر أن يطعم أولاده ولا يوقظ والداه، بل اختار خيارا ثالثا وهو أن يظل واقفا حتى الفجر فاستيقظ يقول فأعطيتهما غطوقهما وأولادي ناموا تحت قدمي من كثرة البكاء. يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ثم قام الثاني وقال يا رب كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلى قلبي وكنت أريدها أراقبها عن نفسي فكانت تأبى فألمت بها ملمة في يوم من الأيام أي وقعت في شدة وفي ضيق تريد مهل وهو ابن عمها فذهبت إليه يا ابن العم يا أخي إني أمر بضائقة مالية ففرج عني أعطني مالا سلفا فقال لا لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك فمكنته من نفسها موضع الرجل بامرأته منها نظرت في عينيه ثم بكت فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فانتفضت ووقع الوجل في قلبي ودردت المال إليها وانصرفت وهي أحب الناس إلى قلبي. يا رب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكن لم يستطيع الخروج. فقام الثالث فقال يا رب اللهم إن كان لي أجراء أي أجرت الناس يعملون عندي باليوم فأعطيت كل واحد منهم أجرته ولكن واحدا منهم ترك أجره وانصرف فنميته وكبرته حتى أصبح له واد من الإبل والغنم وأرضا بها ثمر. فجاءني بعد فترة من الزمن ثم أقبل علي فقال يا هذا ألا تذكرني أين أجرتي؟ فنظرت إليه وقلت له ألا ترى هذا الوادي من الإبل والبقر والغنم؟ ألا ترى هذه الأرض التي فيها الثمار؟ قال بلى. قال هي لك. ثم بكى الرجل وقال له يا عبد الله أتستهزئ بي؟ فقال والله لا أستهزئ بك هي لك. فساقها وانصرف. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ورأوا النور وخرجوا مسرورين سعداء. وأنت يا عبد الله ماذا فعلت بينك وبين نفسك لله لكي يعرفك الله سبحانه جل وعلا في هذا الوقت؟ أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لا يخفى عليكم ما تمر به أحوال البلاد والعباد من ضيق وشدة وعسر وبلاء وغلاء ووباء وما إلى ذلك، ولكن ما السبب لما نحن فيه؟ كل واحد منا يجيب على نفسه، ولكن قبل أن تلقي النوم على غيرك فأنت ملوم، قبل أن تلقي اللوم على غيرك فلوم نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإياك أن تظن، إياك أن تظن ظن سوء بأحد، ظن في نفسك. وإياك أن تفكر بأن أحدا هو السبب في ذلك، لا، فأنت السبب. هذا هو المنصر الذي يحكم على الأمور بعقل وحكمة مصداقا لقول الحق سبحانه جل وعلا، سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. غير من نفسك أولا، فإذا غيرت من نفسك الله سبحانه جل وعلا هو القادر وهو المتصرف وهو المدبر لجميع شؤون الأمور والحياة، هو الذي خلق من لجل، فقادر على أن يرزقك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأختم بهذه القصة العظيمة، قصة عظيمة. أتت امرأة إلى نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسلمت عليه ثم قالت: يا نبي الله، أربك ظالم فجاءني طائر أحضر ما يكون ماذا أفعل يا نبي الله؟ وهو يحدثها دخل عليه عشرة من البحارة الذين يذهبون في أعمالهم في البحر يصطادون الأسماك، وكل واحد منهم يحمل في يده 100 دينار. فأقبل كبيرهم: السلام عليك يا نبي الله. وعليك السلام يا نبي الله، هذا 1000 دينار تصدق به على من تعرف. فقال مالكم: ماذا حدث لكم؟ 1000 دينار. وكانت تبيع غزلها بدينار. ما بكم؟ فقال كبيرهم: يا نبي الله، والله خرجنا اليوم إلى العمل حتى أصبحنا في منتصف البحر، فهاجت الرياح وعلى الموج ولا أحد ينجينا من هذا إلا الله، وإن بطائر يلقي علينا خرقة حمراء فإن بها غزل كبير. فأخذنا نسد البرج التي فتحت في السفينة حتى هدأت الرياح وانتهى الموت. فقلنا: إن نجانا الله من هذا اليوم فنتصدق كل واحد منا 100 دينار. وها نحن أمامك. فبكت المرأة ثم نظر إليها نبي الله داود وقال لها: سبحان الله، رب يتجر لك في البر وفي البحر وتقولين عليه ظالم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك نسيا أبدا، وما كان ربك أبدا، ولكن قدم لنفسك. إذا قدمت لنفسك اعلم بأن الله سبحانه جل وعلا ينجيك، ولن يعرف هذا المعنى إلا من عاش الله مع رخائه في السراء وفي الضراء. أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعف نساءنا واستر بناتنا ورب لنا أولادنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار.